فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأصرت رسول ربي الطماء عملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام. Bye.

صدق الله العظيم الكريم.